دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، في آخر الشروط متعلقة بكلمة التوحيد ذكرتم الشرط الثامن، الكفر بما يضادها. نريد أن نعرف ما حد الإنكار للأديان غير الإسلام، هل يلزم التلفظ بالإنكار أم يكتفى بالقلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن الإنكار لسائر الأديان التي فيها العبادة من دون الله أو التعلق بأحد من دون الله ما ينافي معنى لا إله إلا الله، لا بد من إنكارها بالقلب واللسان. نعم، لا بد من إنكارها بالقلب واللسان، وأن يمسك الجوارح عن العمل في شيء من هذه الأديان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد من هذا. فإذا لم ينكره في لسانه بمعنى أنه أظهر الرغبة فيها فكأنه لم ينكر في قلبه، ولكن طريقة الإنكار بأن يقرر وجوب اعتقاد الإسلام عقيدة وقولا وعملا، ويقرر الكفر بما يضاده من سائر الأديان، وأن يبين وجه وجوب العمل بالديانة الإسلامية أنها آخر ما جاءت به الرسل، وإن شريعة محمد نسخت الشرائع، وأن الأصل لا إله إلا الله جاء عليه الصلاة والسلام ليعلنها ولتعم رسالته عموم الناس، لأن التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل من نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، قال يا قومي، في الآية الأخرى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا ثمود. فعبادة الله وحده لا شريك لها هذه ما اختلفت عليها الرسل، وجاء عليه الصلاة والسلام بها ليجدد من درس بعد إبراهيم عليه السلام، لأنها هي التي جاء بها إبراهيم، هي ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلما من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فإذا عرفنا هذا فالذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من النسخ ونسخ الشرائع يعني الأحكام العملية، فاعتقاد وجوب نسخ شريعة الرسول لسائر الشرائع هذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وأن اتباع محمد في الأصول والفروع أمر واجب، وأنه لا يصح أخذ شيء من سائر الأديان كتعبد أو اتباع وليس من الضروري بأن ينص بالتشخيص كعقيدة فلان أو عقيدة فلان أو عقيدة الملة الفلانية هذا حسب الحال، وحسب المجتمع الذي ينكر فيه، الذي هو ينكر فيه. فالحاصل أن الاعتقاد أمر واجب، والعمل أمر واجب، والقول واجب إذا اقتضته الحال، ولكن الحذر من أن يقر بها أو يعترف بها أو يتمسك بظاهر قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، الحذر من هذا. فإن هذا الاستدلال فعله بعض العامة الذين لم يدرسوا والذين لم يقرأوا القرآن والذين لم يفهموا، فمن اعتقد أن معنى هذه الآية هو تسليم للأديان الأخرى وإقرار لهم بأديانهم وأن ذلك أمر جائز، فهذا لم يعرف الآية ولم يعرف القرآن ولم يعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعرف ما أرسل له، فليتق الله وليتراجع عن هذا المفهوم. فإن قوله تعالى لكم دينكم ولي دين لها مفهوم، ومن أراد أن يفهمها فليراجع كتب التفسير وكتب السنة ما سبب نزول هذه الآية قل يا أيها الكافرون، سبب نزولها، فإن سبب النزول من أقوى الطرق التي تعين على فهم الآية. أي آية لها سبب فإن معرفته يعين على فهمها. فسبب نزول الآية لهذه السورة الكريمة التي تسمى سورة الإخلاص، ومعنى سورة الإخلاص يعني أنها جاءت بما يوجب إخلاص العبادة لله وحده، هو أن الكفار كفار قريش أرادوا أن يعملوا صلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، هذا ما يريدون، يريدوا أن يعملوا معه صلح، هذه الأمور لا يصطلحوا عليها. فنزلت هذه الآية قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون مطلقا، ما يمكن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ليس تبريرا لهم وسماحا لهم وتشريعا لهم بأن لا يعبدوا ما يعبده الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا وصمة لهم وعيب عليهم وإنكار عليهم. ثم أكد ذلك بقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، لكن لكم دينكم ولي ديني، بمعنى لا نصطلح على هذا الشيء، وليس إقرار بأن يستمروا على دينهم وأنه أمر جائز، وإنما هذا أمر منكر من الرسول عليهم، لا نصطلح على هذا. يعني الصلاة لكم دينكم ولي ديني الذي جئت به سأثبت عليه، فإن أجبتم فهذا ما أمرت به، وإلا بيني وبينكم الله. وهذه تقال لمن ظهر في صورة هؤلاء، لمن هو متمسك في دين غير دين الرسول وأراد أن يدخلك فيه ولم تستطع صده، لا قوة عندك ولا قدرة، فأقول لا لا أنا أبقى على ما عندي وأنت تبقى على ما عندك، كالإنكار له وليس كالإقرار. فلنتنبه لهذه المسألة. ويوضح هذا قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، غير المسلمين يرغبون من المسلمين أن يداهنوا ويرغبون أن لا يظهروا الإنكار، أن لا يظهروا الإنكار على غير ديانة الديانة في دين محمد عليه الصلاة والسلام، يرغبون ذلك. فنزلت هذه الآية تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعمل ما يستطيع، وسينتظر الفرج حتى أذن له بالهجرة وقوي الإسلام وفتح مكة ورجعوا إلى دينه عليه الصلاة والسلام، نفس الذين قالوا اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، منهم من قتل ومنهم من رجع إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هذه السورة سورة الكافرون، نعم، هل نقول لها سورة الإخلاص؟ اي نعم، سورة الإخلاص لأن أوجبت العبادة لله، أوجبت العبادة لله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ولا أنا عبد ما عبدتم، فنفت العبادة من دون الله في الحال والمستقبل، ولا أعبد ما تعبدون في الحال ولا أنا عبد ما عبدتم في المستقبل، ما فيه ما دام عملكم هذا الصلح، لا لا أنا باقي وأنتم لكم دينكم، لأنه ما أمر بالقتال، فلما نزلت آيات القتال وأمر بالجهاد ما استطاع أحد أن يبقى عليه، ما فيه، إما أن تسلم وإما أن تقتل، فإذا قويت شوكة المسلمين فحينئذ ما يكون أمام غير المسلمين إلا الدخول أو القتل، هذا بالنسبة للوثنيين. وأما بالنسبة لغير الوثنيين ممن لهم ديانة سابقة فيكون لهم أمر آخر، إن قاتلوا فلا لهم إلا قتل، وإن أرادوا الصلح ويبقون على دينهم فيبقون على دينهم ويسمون أهل ذمة، وليس هذا إقرار لديانتهم، ليس إقرار بأنها جائز. ولهذا لو يرجع مسلم من ديانة الإسلام إلى ديانة اليهودية أو النصرانية وجب قتله ويعتبر مرتد، لكن هذول أهل كتاب أصليين، فأهل الكتاب الأصليين إذا تغلب عليهم المسلمون وصالحوهم ليس معنى الصلح من المسلمين إقرار بجواز دينهم أنه جائز شرعا، تنبه لهذه النقطة، وإنما هو هم يعتقدون أنه صحيح ونحن تغلبنا عليهم وأصبح الأمر بأيدي المسلمين ولا يخرج منهم شر على المسلمين، فيسمى هذا صلح بأن يكفوا وديانتهم يبقون عليها لاعتقادهم أنها جائزة. يأتي واحد من المسلمين ويقول سيكون يهودي أو نصراني، هذا لا يقر، هذا يعتبر مرتد، أو يكون يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي، هذا لا يمكن يترك، هذا يقتل. نعم. طيب الذين يوادون من حاد الله ورسوله، نعم، ويقولون لكم دينكم ولي دين وهم لا يتصورون معناها كما ذكرتم، هل يقدح ذلك في كلمة الإخلاص أو كلمة لا إله إلا الله؟ نعم نعم يقدح، لأن المودة غير البراءة، فلكم دينكم ولي دين براءة ليست مودة وليست إقرار كما عرفنا، فلا يظن أحد أنها مودة، بل هي في غاية البراءة في غاية الإعلان. أما المودة التي سألت عنها فهو يودهم ويعترف بديانتهم فيراها جائزة ويبقى عليها جائزة مطلقة، إن عرفنا ما يبقون على ديانتهم إلا بشروط، ألا يكون فيهم ضرر وأن يكفوا ضررهم، وليس معنى اعتقاد لصحتها. ولهذا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يودون بمعنى يحبونهم ويؤثرونهم على المسلمين ويشجعونهم، أما الذين صُلحوا فهم مكبوتون ومكسورون ومراقبون، والسلطان المسلمين، السلطان المسلمين، لكن نظرا لاعتقادهم هم صحة ديانتهم. ولهذا لو أسلم اليهودي والنصراني ثم أراد أن يرجع لدينه اعتبر مرتد، قتل، لا يقر. نتنبه لهذه المسائل، وهذه إشارات، وإلا فالأحكام المتعلقة لأهل الذمة والصلح معهم أمر كثير البحث فيه في كتب العلماء. في الخلاصة أن المسلم يحذر من المودة والرغبة في ديانة غير الإسلام، ثانيا يحذر من اعتقاد جواز التدين بدين غير الإسلام، التدين بدين غير الإسلام، وثالثا يجب أن يعرف أحكام الصلح حتى لا يغتر بأن هذا إقرار لهم على دينهم لصحته، على دينهم لصحته كون صحيح، وإنما هذا جسر ولله الحمد للشجاعة للمسلمين بأن يتغلبوا ولو بقوا على دينهم، فإنه لا يضر المسلمين ما داموا يكفون شرورهم عن المسلمين. شكرا، أثابكم الله.